السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يه يا لتا جمعة صفر سدست عند شارت متو سلاسة سدست يا قرآن برنامج شن إنه قرآن الله سبحانه وتعالى يسول جوج هيوة دهونة من مري عندهونة بتلقى جامي قرآن لي قال سؤال قرآن بعززه ملكو ينور سو بهولتو معلم دستان يتدلا قرآن يوردبت تلقو علامة قرآن تكباروي ما درجن مقراتهم هنا ترجمون ما وقو ودوانا وعلامة مش شجاعريان بقرآن رسول يلقي رسو هل كرسو بمن ما يليم الله جل سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يهن قرآن ودسوت جمتاو يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أيها الإنسان يتبالى ملك تتلال فبتن قرآن سوت لي سيهن قارا لي بنا وردو لرأيته خاشعا متصدعا قارو بقرآن كما قسسوا يمتا فركسكس بلوت هايون بريغة الله سبحانه وتعالى قوزي هونو قزوفي هونو قارا قرآن سلو الردبت بقرآن تقسسوا أندال نبريه النبري لعل الله سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يه لسول جوج يقربنو مسالينو يستنتنو زندلال يسول جوج قلب كدنقا يبلتا درقونووي بقرآن ما يقسسون الناس انتقزي كتلايو مدفو انجلو شميكا لكلو يقرآن آيه وشنن سمالن ترقومات شونن مننا قالن هونو مسالقن كقرآن آيه قا يميز عرر النقر النادر قالن انه قران لي قسسن قران لي مكان يقبل. علي رضي الله عنه وارضاه قران الناس ملكته سيناغرو من يالو هو كتاب الله فيه نبأ من قبلكم قران مالت الله كسماء يوردو يسو مصحف نو يا الله مصحف نو يمانم ادلم مانم ادلم ياقنابرو الله ني يوردو ارسوم نو ميطبقو فيه نبأ من قبلكم كنانته بفيت ينبرو كنانته بفيت يطفو حزبوچن تاريخ قرآن استتاغن يالاچو لمن تفو اندي تفو وخبر ما بعدكم كنانت بفيت يميمتو كنانت بفيت يميكستو نغروچنم زينا قرآن استتاغن يوتالاچو وحكمو ما بينكم اندزيهو بمحلاچو على مغبابات بميفتربت غزي يهان على مغبابات فمن ملكو مفتات اندمتشلوم قرآن لاي تكمتولاچوال هو الفصل ليس بالهزل قرآن قلت هنا يا الله سبحانه وتعالى نقرنو هققاتوكم قال اللي يالونا يسول جوش لتقبرواتشو يمشلوناتشو قرآن قال داد اللم قرآن زازاتا عيد اللم من تركه من جبار قسمه الله قرآن بكراتنا بنكت يتوسو الله يوار دول ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قرآن تتو بليلا نقر هدان يفلقسو من مراتن كأنون من قد مجبتن نفسياون ما استكاكلن يفلقسو الله سبحانه وتعالى يتموال أنه هدى يالو كأنون من قد ما قيت ميتشالو قرآن بمقرات قرآن بمردات بقرآن بمن مراتنونا وهو حبل الله المتين قرآن مالتي الله تنكار رو قمدنو الله قرآن لا يعتصموا بحبل الله بلو بالله جمد تساسروا تيازوا عنده نبلا أنه يا الله جمد بلو مالت قرآنه عند الناس كتفلقة تذكرني وعند الناس كتفلقة هاي لك تفلقة سويش فد قرآن لمدو قرآن للردو بقرآن لمرو يقبل وهو الذكر الحكيم أنه بتباب يتمو الله قلس هنا تنكر هنا مكر بنورم قرآنه يلال وهو الصراط المستقيم كأنه قدانام قرآنه قرآنن يتكتلا تذكرني وقدانا لينو يالو انه قرآنن اسكيازو سووج قرآنن اسكتكتلو درس سميتاتشو كقرآن هالا اسكيدا درس للايو ايشلو ولا يشبع منه العلماء علموش مجيما يتقبوتن قرآنن بدقاق قموت كتر كقرآن ادادس النقر تجماري النقر يقالو فمهونم هلي مدقاق قموتا لا يتقبوتن اثمان ابن عفان اندالوت لو طهورت قلوبكم ما شبعت من كلامي ربكم لباتشوه نسو بهون كالله سبحانه وتعالى قرآن مشين بالتقباتشوه نبار اندالوت عالموش قرآننا يتقبون قرآننا يتقبو جاهلنو قرآننا يسالتشو يقرآننا مننت يالاو وكسون دقاقمو بمان باب مكنياتم عيار جميلالو قرآننا خلاصا ببيو اللو كذيب لاني قرآن مان باب الفلقن بلو يميتو يلم በቁርአን የሚያምን ሰው የቁርአንን ምንነት የተረዳ ሰው ደጋግሞ ቢያነበው እንኳ አያረጅም። ወላ ተንከዱ ያጃኢብሁ ውስጡ ላይ ያሉ አጃኢቦች አስገራሚ ነገሮችም መቼም የሚያልቁ አይደሉም። ጅኖችም ቁርአንን በሰሙ ጊዜ ምን ብለዋሉ? ኢና ሰሚዕና ቁርአንን አጀበን የህዲ ኢለ ሩሽድ ፈአመና ቢህ። እጅግ በጣም የሚገርም ቁርአን ሰምተናል፣ እነሆ ወደ ቀናው መንገድም ይመራል፣ አመንበት በማለት ነው የተናገሩት። መሆኑም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን ለማወቅ ቁርአንን ለመቅራት ያበቃው ሰው ቁርአንን ቀርቶ ብቻ ማቆም ሳይሆን የቁርአኑን ዓላማ መረዳትና ቁርአንን የህይወት መመሪያ ማድረግ ይጠበቅበታል። ቁርአንን ይዞ በቁርአን የሰራ ሰው በቁርአን የተመራ ሰው አጅር እንዳገኘ ነው። በቁርአን የተዳደረ ሰው በቁርአን የፈረደ ሰው ሁሌም ፍትሃዊ ነው። ወደ ቁርአን የተጣራ ሰው ወደ ቀጥተኛው መንገድ ሰዎች እንደጠራ ይቆጠራል። ቁርአንን ትሩፋት ልናቅ፣ ለቁርአን ጊዜ ልንሰጥ፣ ቁርአንን ለመማር ልንጓጓ፣ ቁርአንን ተግባራዊ ለማድረግ ልንጥር ይገባናል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የቁርአንን ግንዛቤ ከሰጣቸውና በቁርአን ከሚመሩ ሰዎች ያደርጋል። ከዚህ መግቢያ በኋላ የምናየው ባለፈው ሳምንት ሚምና ኑን በሸዳ በሚመጡበት ጊዜ በሸዳ በሚነበቡበት ጊዜ ጉና እንደሚያስፈልጋቸው ጠቅሰናል። ዛሬ አህካሙል ቀልቀላ እናይና ወደ ቴላዋው እንመለሳለን። ቀልቀላ ብሎ ማለት መንቀሳቀስ ማለት ነው። በመሰረቱ በተጅዊድ ዑለሞች የቃል አጠቃቀም መሰረት ደግሞ ከቀልቀላ ፊደሎች መሃል አንዱ መውጣት ካለበት ስፍራ በሚወጣበት ጊዜ ምላስ በኃይል መንቀሳቀሱና በኃይል መንቀሳቀሱን ተከትሎም ጠንከር ያለ ድምፅ መውጣት ማለት ነው። መንጠር ማለት እንችላለን። ፊደሉ በሚወጣበት ጊዜ የፊደሉ መውጫ ስፍራ በኃይል መንቀሳቀስ መንጠር እንደማለት ነው። የቀልቀላ ፊደሎች አምስት ናቸው። ቀልቀላ ከሲፋቱል ሑሩፍ ይመደባል። ፊደሉን ከመውጫው መውጣት ካለበት ስፍራ መውጣት አንድ ነገር ነው። ፊደሉ በሚወጣበት ጊዜ ደግሞ መላበስ ያለበትን ባህር የተላብሶ መውጣት ሌላ ነገር ነው። እነሆ ቀልቀላ ከሲፋቱል ሑሩፍ ይመደባል። ከፊደሎች ሲፋ መለያ መገለጫ ይመደባል። የቀልቀላ ፊደሎች መውጫቸው የተለያየ ነው። ላኪን እነዚህ አምስት የቀልቀላ ፊደሎችን አንድ የሚያደርጋቸው ምንድነው? ሲፋቸው ተመሳሳይ መሆኑ ነው። የቀልቀላ ፊደሎች ቁጥቡ ጀድን በሚል ቃል ተሰብስበው እናገኛቸዋለን። ያኒ ቃፍ፣ ጣ፣ ባ፣ ጂምና ዳል ናቸው። ቀልቀላ ደረጃ አለው። አንድ አይነት ቀልቀላ ብቻ አይደለም ያለው። በጣም ከፍተኛ ቀልቀላ አለ፣ መካከለኛ ቀልቀላ አለ፣ ዝቅተኛ ቀልቀላ አለ። ከፍተኛው ቀልቀላ የቱ ነው? መካከለኛውስ የቱ ነው? ዝቅተኛውስ የቱ ነው? ሁለት አይነት አስተያየት አላቸው የተጅዊድ ዑለሞች። የተወሰኑ ዑለሞች ከፍተኛው ቀልቀላ የሚገኘው ሐርፈ ጣ ላይ ነው ይላሉ። ጣ ፊደል ሲመጣ ነው ከፍተኛ ቀልቀላ የሚኖረው። መካከለኛ ቀልቀላ የምንለው ደግሞ ጂም ሲኖር ነው። ዝቅተኛ ቀልቀላ የምንለው ከጣና ከጂም ውጪ ያሉ ፊደሎች ሲመጡ ነው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ ምን ይላሉ? ከፍተኛ ቀልቀላ የምንለው የቀልቀላው ፊደል በሸዳ በሚሆንበት ጊዜ ነው። የቀልቀላው ፊደል በሸዳ በሚነበብበት ጊዜ ከፍተኛ ቀልቀላ ይባላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የቀልቀላው ፊደል ያለ ሸዳ ሆኖ በምንቆምበት ጊዜ መካከለኛ ቀልቀላ ይባላል። ከዛ ውጪ ያለው ደግሞ ዝቅተኛው ቀልቀላ ይባላል። ቀልቀላ የሚደረገው እነዚህ አምስቱ ፊደሎች ላይ ቀልቀላ የሚኖረው ፊደሎቹ ሳክን ሲሆኑ በሱኩን ሲነበቡ ቃፍ፣ ጣ፣ ባ፣ ጂም፣ ዳል። እነዚህ አምስቱ ፊደሎች በሱኩን ከተነበቡ ቀልቀላ ያስፈልጋቸው። በሱኩን ሆኖም በሸዳ የቆምንበት እንደሆነ ከፍተኛ ቀልቀላ ያስፈልጓል። በሱኩን የቆምን እንደሆነ በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛ ያስፈልጓል። ሱኩን ሆኖ የቃላት መሀል ላይ የተገኘ እንደሆነ ደግሞ ዝቅተኛ ቀልቀላ ያስፈልገዋል። ይኸው በምሳሌ የበለጠ ግልጽ ይሆንልናል። አንድ ሁለት ምሳሌዎችን እንመልከት። እነሆ ምሳሌዎች ብዙ ናቸው። የበለጠ ግልጽ እንዲሆንልን ዛሬ ከምንቀራው እንደዚሁ ከአጫጭር ሱራዎች ውስጥ ምሳሌውን መመልከቱ የበለጠ ሁሉም በቀላሉ እንዲረዳ ያደርጋል። ቁል ሁወ አላሁ አሐድ አሐድ ስንል ዳል ላይ ቀልቀላ አለ። ቁል ሁወ አላሁ አሐድ አሐድ አንልም። አሐድ ድ የምንለው ድምፅ قلقلا يبالان يه بدال سيهون بقاف دقمو قل أعوذ برب الفلق فلق فلق أنل فلق كالن قافا بتتكل كمخرج وأوتة لهون سلا لكن يقاف صفا يهون قلقلا فلق فلق سننو يمي وتو هذا بابا فمن نايبت كزي ومن شر غاسق إذا وقاب وقاب أنه بالا يسنكم قلقلا هل قلقلهم كبران يسوسنوا لموش قلقلة كبران صغرى بلو بيتشانو يميل يود تلك قلقلنا تنش قلقلة يلوتال تنش قلقلة يميلوت قلقلة وفدل يكلمو يكالاتو مهالي يمتا عندهون سكتنيو قلقلة يلوتال يا قلقلة وفدل مجرش علي يتقوم بسندهون رقمو كبرى يلوتال أعلى يملون بكبرى عزقبتو سلفو لتكفلوتنو بزوم فرق يلون محل لاي سيهون رقمو بمن نايبت كزي في جيدها حبل حبل هي زكتنيو قلقلان في جيدها حب في جيدها حبل حبل النلم حبل حب مبال ينور بتال جيم مجرش علي هونو بمن نايبت كزي بهيج بهيج مريج نزيه قلقلة صغرى ناتشو بطا بمن نايبت كزي والله من ورائهم محيط محيط بلن بطا بمن قوم بذكزي طا قلقلة ياسفل لقوة يقلقلة فدلوج بسكون كتنببو مجرش عليك هونو يقالو مجرش عليك هونو تنش ويمزكتن يقلقلة يدرقالو يقالو يكلمو مهل لايك هونو مكاكلن يقلقلة ياسفل لقاتشوال لمثالي حبل عندنو مجرشة لاي هونو شدة كارلاتشو رقمو كفتن يقلقلة ياسفل لقاتشوال الحق الحج بمن لبت كذي يالو تندم على تنس لزهنو إمام الجزري رحمه الله تعالى ملالو وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا يلالو يقلقلة صفا يالو فدل بسكون كان ببكو قلقلة ونقل تادرقو وإن يكن في الوقف كان أبينا مجرش علي يكون كبت اندهون رقمو قلقلة ويبلت قلس لهون يقبى واليلان هذا الله تعالى أعلم يبلت بمنا نببت كذي سنك تاتل دقاق من سنة نب قلس هون تاريه من نيو سورة الإخلاص سورة المسدنا سورة النصر نزي سوستن سورة وش الشيخ أحمد خضر طرابلوسي دمس انسمانا سهتت يمسم باتشو آيوش لي قوم من نلال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قل هو الله أحد قل يملون بلفو من دتكسنو قل بلن يلا من سكون قل سمادرك يتبك بنال قل هو الله هو الله الله ملون أنه وفروال الله يملو قال من قزيم قرآن لي كبستفيتو يمتاو فدل كبستفيتو يمتاو يمجرشاو فدل فتحا ويم ضما كهونا الله ملو لفظ الجلالة ويوفر كبستفيتو يمتاو فدل كسرا كهونا يكتنا بسم الله بسم الله بسم الله نومنو بسم الله هنلو لمدنو بسم الله يمنلو ميم لا يالو كسرا سلهون لكن الله كملو جيت يالو فتحة بيهون الله يملو يوفر كبستفيتو يالو ضما بيهون الله يملو يوفر عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله وفرامنو عبد الله وفرامنو عبد الله الله ميلو كجن إذن قل هو الله سنل الله ميلون أنه وفرالن قل هو الله أحد قل هو الله أحد أنل قل هو الله قل هو الله أحد أحد ميلو كا حا كوسط الحلق يميوتاونو يتاتشنو كأقصى الحلق ميوتاو ميوتاو ها أدلم قل هو الله أحد أدلم منلو قل هو الله أحد أحد حاو كوسط الحلق ميوتاو كتنيالو ما هو نلبس الله الصمد الله الصمد سنل الصمد الصمد صادنو الصمد سيهون صاد موفر اللبس بسين سيهون بصاد من نوبة اللبس الله الصمد قلقل على زيقا الله أحد سنل قلقل عندنا برو قلقل كبرى الصمد سنلم قلقل على قل هو الله أحد اسكما جرش هلوم بقلقل على يميا بقو يولد لم يلد ولم يولد يميلوغا لم يلد ولم يولد سيلون زمال يزو سووج لم من بسكون بكسر عدل لم يلد ولم يولد من لو ميم لا كسر بينور ميم لا كسر يلم سكون يلونا لم بلم قرد ما درج يقدلا لم يلد ولم يولد مبال هلبس لم يلد دالاي سكون عل قلقل صغرى مالتن لم يلد كلفا كقومن كوراي هنا كقومن لم يلد لم يلد النلالن ككتلن لم يلد ولم يولد إذن سكون لي يقلقلا فدل هونو كقوم نبت قلقلا وكفلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد سيقال قلقلا صغران سلزي لم يلد ولم يولد يولد غا كبرى سلهونة دا يملو يوفرال رزم ملال لم يلد مجمرة ولايدقمو صغرى سلهونة زكتين يهونة لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد أنلم لم يلد ولم يولد أنلم صفاو مموالات اللبت ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولم يكن له ملو غا إدغام بغنال يتسافو القرآن لا يزيها منا يو لم يكن له نبا لم يكن له نبا لكن كنون الساكنة قدلو لام فدل كمتا يدغام بغنى يدغام بغنى مبال اللي هو دفيت منا يهون نون الساكنة والتنوين أحكاموش اللوات تنش سفاس لميلنو تل اللي قالو لمجمر بقلقلانا بنون والميم المشددين حكم يجمر نجيب زوجي تجويد علماء يجمروت بتنويننا بنون الساكنة أحكامنا نون الساكنة بلو مالت فتحة ضمة كسرة ليلات نون مالت بسكون متنبب نون مالت إنه نون بسكون متنبب هنا كسوة كتلو لام كمتا من جزي منون وعين نبب كتلو بعلو لام يتفلقا ولم يكن له ولم يكن له من جزي منون فدل النبابي كاليلات بعدو كهونج مالت ويم سكون بتشا كالات كتلو بالو فدل ويم تدبك عليك ويم تجفلك عليك ويم ودليلة تكيير عليك ويم دقمو قل سنون هنا تنبب عليك سدس فدلو سيمتو يظهر فدل يبارل يودثي تمنى يونال أزيقن لام نيمتونا ولم يكن له أنلم ولم يكن له ولم يكن له بكافنا بلام مهاليان لو النون بقل سنة نبهم ودلام الناس قبالن ولم يكن له كفوا أحد له ملوغا مد صلة صغرى ملكة تال مد صلة صغرى ملكة تال تنش واوالج يه يمد الصلة ملكة تبالا اندهينة واواو ويمرقمو تنش يا ستمتا مد الصلة يبالا كتولي يمدهو فدل همزك هنا مد الصلة الكبرى يبالا كتولي يمدهو فدل ك كهمزج يالك ونرق مصغرى يبالل ولم يكن له كفوا أحد عن نلم ولم يكن له بلم قرد عن نادرقهم ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد وواسل اللشنو ولم يكن له يعني شيتن فواو باتنور ولم يكن له كفوا أحد له ضموا بقي ملكو تنبوا لكن كضم بتجماري تنش واو سلالتش مد الصلاة عند مد الطبيعي مساب سلال لبث ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا بلو عندنا سوش واو سيعتبكو يسمال سهتتنا وهم كفوا عنلم ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا كف بلندك مو فاون بسكون النانبهم كفوا كفوا يفا ضما قلس مهون يتبك بتا لو سورة المسد لاي تبت يدا أبي لهب وتب تبت لاي تبت فمن البزي بالاي شد على تاو بسكون من البالبت بزوك زي تبت يدا تبتي يدا سيلو تا كسرا سيادرغوت انسمالن سهتتنو تبتي انلم تبت تبت تا بسكون مهون اللبت باشد ياسفلغوال تبت يدا يدا ميلوغا مدال مد منفصل جائز بيهونم لكن بمدنا بيرغاتا مقراتو لجماري سو متام يتكمالنا مد منفصلون يسابنه ومن قرأ تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب لهب وتب أبي لهب وتب سبال سمالنا داني بتم نادر بهنم ألف ألف ألف تب تبت يدا أبي لهب أبي لهب عبال لهب حال محل ما زال لي لبث ابي لهب وتب وتب سيقالو قلقله كفتهنيا قلقله يهنال با يقلقله فلنو شد على لايو لاي بمكون ممكن يسكون هنال كفتهنيا قلقله يهنال تبت يدا ابي لهب وتب وتب وتب عن وتب قالا يبان صفا على موالان فلذي وتب ان لالن ما اغنى ميلوغا مد منور اللبت ما اغنى غين لاي ما اغنى اغنى سيكون اغنى اغنى غين فدل موجاو متبقى اللبت ماله وما كسبه ميلوغا ماله اهنم تنشوا والج ماله وما ماله بلن قردتنا درقوم ماله ماله ان لالن سيصلى نارا ذات لهب ملوغا سيصلى نوم بالي اللبس سيصلى عدلم سيصلى بلو ميكرو سوج قالو سيصلى سيهون سيصلى سيصلى سينو فتحانو كتلو يالو يا فتحانو نفس الشيء سيصلى صالو وفرامنو سين عدلم صالنو سيصلى سيهون سيصلى سيصلى مبالا اللبس نارا ذات لهب نارا ذات لهب را علي اللون فتحتين بدل اخفاء نادر قوالن ندب قوالن نارا ذات لهب نارا فلن نون ننب نارا ذات لهب ذات لهب نلالن بالي قلقلا صغرى وامرأته حمالة الحطب وامرأته وامرأته أنلم وامرأته سيون وامرأته وامرأته مبالا لبت هو ملو قاهنم تنشوا والج مد صلا صغرى مالتنا وامرأته هو اندننو وامرأته بلن قولت اندعنا رقو مد صلا على وامرأته حمالة الحطب حما شد على زيكا ميم لي انهو بلفو درس نتتكسو ميم النانون لي شدك على غنى ياسفل قال حماله حماله ان لالن وامراته حماله الحطب تا بفتحانو من نببو بضم ما سيانبون سمالن عندي حماله الحطب حماله الحطب مبالا لبس با قلقلان لهزيمك. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. منوغا في جيدها عندي في ديدها في ديدها بلو جيمون ودلال في كيروث سمانا حقيقة دينا السكروج قالوه اللو زند لاينور سلا لكن يه كتاتش جمرو لما استمر يتجمر يتاكد تمرت كمون وانزار قالوه ميبالو ستوش بمنومت كس قد سلامي هنو عند سو هل سون كابي تكام بس تلقنا قرنو في جيدها ميلهن في ديدها تبلو سكران سمالا خطأنو هي في جيدها حبل من مسد حبل حبل ملوغا با سكون وقلقل أسفل لقوال حبل نلم حبل حبل من مسد لام لاي ضمتين على تنوين فترو نبر تنوينو كتلوت ميم سلامتا إدغام بغنى الدرجال حبل من مسد حبل من مسد مبال نور بسا سورة النصر بمن نعبت كزي إذا جاء نصر الله إذا يما جمع رب فدل كالف قطول علو فدل ذالنو ذال فلفو درس لي أعوذ قل أعوذ سنن دتكسنو إذا جاء إذا جاء دل إذا جاء جاء يملو مد متصنو أرادت أمنست حركة وجوبا مساوى اللبت إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله النلم إذا جاء نصر الله جاء أبلن دقمو همزون قلز معدرك تقابينو إذا جاء نصر الله نصر الله صادو موفر اللبت والفتح والفتح تا سكونونو كتلو دقمو يوسط الحلق حا بمتابت كذي تنكاكي عدركو حان كموجة وموتاتي أسفل لقال بسكون سنكوم بثنش لبدالي شلا والفتح والفتح والفتح والفتح تبولو يكوم يمكتكوم بسكون نونهم يكوم نصر الله والفتح والفتح بلن حا كحلق وسط الحلق ميوتاو حامونا لبت والفتح أنل هسيهونه حينه ورأيت الناس ورأيت الناس رأيت را مفخمنه وفرمنه ورأيت الناس الناس من لي غنى له يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله يدخلون دال قلقل له يدخلون في دين الله في دين الله دين ملوغا في جيد الله بلو سيانبو ميسمال زيانبو خطأ نوهيم تلق سيادتنو في دين الله مبالا لبس أفواجا أفواجا لايكا كومن مد العوضة أفواجا جا بلنو يمن كومو أفواج بلنان كوم أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد فسبح بالا يشد الله قتلوا يلو دك محانو ها سيهم فسبح سيهم فسبح بحمد ربك ربك بالا يشد الله واستغفر واستغفر زيقا غين مفخمنو وفرام فلنو قتلوا دك مو فا كسر الله راب سكون متوال راي قتنا تنكاكي يادرقو مام بابي أسفل لقالين سفاون لما موالات ماتنو واستغفر واستغ غينو واستغ بلن غيرون لنوفره يقبع كتلو رقمو ران لنا كتنات يقبع واستغفر واستغفر ها اللي رقمو مجرش علي برار اللي منكمو بهانو منكمو واستغفر بسكون مالتنو إنه كان توابا إنه إن بلن غنى اللي هو ملولاي مد صلالج إنه بلو سيكورتون زمالنا عندنا سويج إنه أنلم إنه كان توابا بلن واون شدى لنا درقو نصاب لنا درقو يقبانا قل هو الله أحد مجرش علي ولم يكن له كفوا أحد سنل تنش ميما لك دال جاف لي عندزه تبتدى مجرش عليهم في جيدها حبل مما ساد سنلم ميما لك دالو لي إنه كان توابا سنلم بالاي ميمالج إنزي سوستن بوسالة يالو ميموج كا ቀጥለን ከቀራን بسم الله الرحمن الرحيم كان ميلو غا كايا يزنو بچان واغلغلوت ميسطوت هي اقلاب ملكت ناتشو تيجي ديها حبل من مسد دا كسرتين نبرو با فتحتين نبرو ولم يكن له كفوا احد ضمتين نبرو يه فتحتين ضمتين كسرتينو قتلو كالو سورا غا يا يزن كقرانو لفتنا مالتنو انجي اصلو براس الايه لاي مقومنو بلاجو لتدبر ويم دغمو كتفسيرو غا تيايزو كالهونه بستك اياون كليلانيو يا غاما يايز ወይም ደግሞ አንዱን ሱራ ከሌላኛው ሱራ ጋር ማያያዙ ብዙም የተለመደ አይደለም። ስለዚህ ለክ ሱራው ሲያልቅ ቆም ብሎ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ብሎ መጀመር ነው። ላኪን በፈተና ወይም ደግሞ ከተለያየ ምክንያቶች አንፃር አያይዞ መቅራስ ቢፈልጋ እንደሰው ወለም የኩለሁ ኩፍዋን አሐዱም ቢስሚላህ አሐዱም ቢስሚላህ አሐዱም አሐዱም ቢስሚላህ ስንል ዳላ ያለው ضمتين የፈጠረውን ተንዊን ወደ ሚም ቀየር ነው ኢቅላብ አደረግ ነው ለምን ባየ ኢቅላብ ፈደል ነው ቢስሚላህ ስንል ባስላለ ማለት ነው ነፍሰ ሸይ መሰድ ሚለውም ጋር ተዋብ ሚለውም ጋር ሚም የተቀመጠበት ምክንያት ይሄ ነው የዛሬ ደርሳችን በዚህ ያበቃል والله تعالى اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته